هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سورة السجدة أردتني وأنقذ لا يمكن أردتني وأنقذ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله يانو سماياتنا مدرن بمهكلاتشو يانوتنم بسدس كانوست يفتراتشو بسدس كانوست بزي مهال مالك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عند النجر مادرك سيفلق هون ميلو بلنا اندزيا هون ميلو كهونا يه سدس كارو لمن دنو لخلقو نجروتشن مسرات يالباتشو كاس بكاس نو بلو لما استمار نو انجي باندك ان مادرك باند ساعت مادرك اقتو تادل لما في ستة ايام ميلو نجر يالي هون يشلال انجي كزيا يالي لا عقطوت اندال هون ارغطኞች ነን في ستة ايام ليلى ميقراو ጥያቄ ምንድነው ستة ايام በማን ቀኖች ነው የትኞቹ ቀኖች ናቸው ቀኖች ሁለት አይነት ናቸው እነዚህ ቀኖች 12 ሰዓቶች አሉ ወይ 24 ሰዓት ብለን ቀንና ለሊትን ቆጥረን ቀን ምን እንላቸው የኛ የخلقዎቹ ቀን አለ الله ዘንድ ደግሞ ቀንም ይባላል إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يمبالو مالك النزي ستة أيام مالك النزي أكأنو تشهلو عارم من مداعي لو يا رجل نعم كان بدنيا وكأنو كان يهال ما تشاس فلقو تال إيالنا إيالنا يعني نهال رجم كأن موسى انتن ما قمت بزو أسفل لا قادر ثم كزياب عرشلاي كفالة كعرش بلاي هنا ثم استوى على العرش من هنا مالت له عرش لاي هنا مالت استواء يليق بجلاله وعظمته يسون تلك انتنا لئلئنا يميس ما مام هون هنا مالت له مشم تكمت قوم تدقف مالت اندال هنا ويم اندنيا عند نقر لاي هنا سبال اندو مهنا اتشن عينت اندال هنا ارقيت انيانا ليس كمثله شيء قن بعرش لاي لمهنو استوى على وارتفع الى اللو وفسروتشو على يو على لو بلاي مالتنو عرش عرش مبال على مال يا عرش قزفت كرسي السلاي ستال موسى يما هالبت تلك كرسي مبال على مال ليلى كرسي يمي بالو عرش لاي بيورور مقم بيا موسى بيهال داتاني هالاتون كرسي دم وصفاتوس من يهالو سماوات بمولو تسبسبو كرسي لاي ستالو دمو يتعت قلبتا يهالو سلازي هي عرش ميبالو نقر قلل هذا اللما عرش ميبالو لزينو استوى على العرش انديو لما وك موكر راسو كيف استوى بلو ما السبو انديو دي موكر سيدي موكرو بلو ما السبو بس واقم ما الدافري بس ليه عرش مخلوق نو مخلوق نو مكان ما وقع الچال نو نيكو يونيش اكاس نيد ويت عام سيدينك چنك بعدو ميدالا امنام الليلي تيورو بوتالا ستوتا فرات فرات ولا هكم عرشن لما سبو راسو يكبدال انكوان اسم مدرسو كيف استوى تبلو تطيقو يباو مالك على باتشو يلا لابا لابا تلك اللي كارك باتشو اندي تنونو استوائي هونو على اتشو عندو زنبلو على اللاتي لك افي هون اجاه الاف دنقيتو يباو مالك دنقيتو على باتشو كذا والا زنبلو مالف سنن اللي باتشو الاستواء معلوم الله بسو لاي مهونو يتعوكا نو يهو بلونا نقرو الله كذيب اللي تأمن ما ترجع سنو والكيف غير معلوم غير معقول بانتاكم بانياكم ما عمروان ميدرس بات هاد اللي ما يتعوكم والكيف مجهول ميل روال كذا قطنو يا متوثنون جي والسؤال عنه بيدعة يهين متى يكراسو قاطة وطنتنو ياهون بقلت شهو هلو كجولو تيهن ديتنو استيواهون متلو يلالو አይ ጠየቅምኩ ለመልስለነ አላህ እህ መልሱ መልስ ከለለማ እስቲው አላደረገማ ነው ማን ነው ያለው አላህ حي ነው አላህ بصير ነው አላህ سميع ነው እንላለን አላህ بصير ነው سميع ነው ስንል እንዴት ነው የሚያዩ ብለህ ጠይቀህ ታውቃለህ ጠይቀህስ መልስ አገኘ አላህ ብሎ ይሄን ዝም ብለህ ለሱ በሚገባው መልኩ ካልክ እስቲው እንደዚያው صفات فعلية صفات ذاتية نفسية سلبية منام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي كالسليلة من يلاتهم ودا جلاتهم ولي مالت ناصر الردات ولي مالت زمد ولي مالت معين يلاتهم شفيعم يلاتهم ولا شفيع ليش مقلنا انكم كسو ليلا ميهد يلم اسو نو ليش مقلنا الرسول يازجاجلاتو كفلق ما يارغلاتو افلا تتذكرون يهج انقط كن اتستوسم من شفيع يللبت ولي يللبت منم يللبت بتشاتو كزي هاينتو جيتا غارا ستغنايو من اللي هون موقفاتو اتستوسم من افلا تتذكرون يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتنزه أن يكون له نذير يدى من السماء إلى الأرض الله كسماء كمدر يعلو نقر وچين السلوم يستنبرو كالسل إلى يمتعمل كتلة مالتنا كالسل إلى يمعمل كتلة سواتشنو إنه لا تشم لا تشم ما لكم أيها الكفار مالتنا يدبر الامر قداوچين يستنبران من السماء كسماء الى الارض اسكم دردرس كلايم تاچم مش بتشارو يستنبر كسوچ ان يالهم مين يله وي يدبر الامر قداوچين يستنبران ليلكال من السماء الى الارض كسماء ود مريت يوردان تزازوچ ود لا ود تاچ يمطالو تنزل الملائكه والروح ثم يعرج اليه كذا يا غداي ودسو يملسال يوطال في يوم بكن است ومقدارات مما تعدون ان انت كم تقطرواچو قناتوچ 1000 بميقطر بمي 1000 قناتن بميمتن قن است يوطال حسابو زي يدرغا مالو يان قن مالو ذلك يهي هونبت عالم الغيب والشهاده وقال الله عالم الغيب والشهاده كان انت زندم يتصورن هنا يقربن يمياقنو الغيب والشهاده مالت قربنا روق مالت لنيا مالت لو لخلقوچ اما عند الله سبحانه وتعالى كله سواء عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الشنافي هنا الرحيم عزاني هنا وجيتانا هو الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى نجوم الأرض السابعة تخوم الأرض السابعة إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كسبات سماء بلي الله وسبات مريت بتج يلك الملك تنندف اللقى ما نكا ومعال كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبات سماين يفترى كمدرم إن السن يميمسل يفترى بمنم بقطرم يميمسل بصفاتم يميمسل معلوم مثلهن إن السن يميمسل سبات سماوات كتب على سبات مدروتش سبات سماية هلالو معلوم يتنزل الأمر بينهم يستزاز بمحكلات وردالن دالة معلوم وترفع الأعمال إلى ديوانها ወደ መዝገቦቹ አይ ጉዳዎች ይሄዳሉ ተግባሮቹ فوق سماء الدنيا كسماء الدنيا بلاي ومسافه ما بينها وبين الارض بسماينا بمريت مكاكل يالو ركت كفتتو مسيرتو خمسي مئة سنة عمسمتو عمت يمياسكرنو وسمك السماء يسماء راسو دم ووفرتو خمسمائة سنة عمست عمت ياسكدال در عمسمتو عمت ياسكدال ياندو سماء باندو سماء كمريت اسك سماء درس عمسمتو عمت ياسكدال يه راسو دن الداني ودمو السلمة قرد عمس متوامت ياسكلا عندي يالك ولا التنيا وسماي سوستنيا وسماي على التنيا وسماي يالك تهدال لنو نقروا كاللالو ها كاللالو هاو سوچين وطال لنا لو بك اللو لنا مرتين چلال لن مريتو كتب بغنو لو عالو نزوا كمان يون اني امي مسلين اندو تنشراتو ودان دان داك كمابي هيدو يون اتقف مريتا قنتو يهون عالو يهون لقانا متكلنا قنتو ندا يهون ملو يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا كسماينا كمدر كل الوطع لن كالاتشو جن مساوم استموكروا فانفذوا فكان ما استطعنا لهم استموكر ما لهم لا تنفذون إلا بسلطان أعلى إن يسأل فقد يتعبى ما أنهم متهدى نبي أسكفتوا كوني قبوا تبروا أسكر كوروا بس نسرعاتوا بس يبنجارم يتبكوا ديزون بلو زلو تلك من بالبت يجرك أسفر عم سنة بموس الناب من عمل مرة يليز مريت الناب مثلا يا معشر الجن عاي تري وراسو قطانو إن استطعتم كشالاتكم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ما كرست يا عملت لا تنفذون إلا بسلطاني على كل حال قال مجاهد وكتادة والضحاك والضحاك عن نزول من الملك في مسيرة 500 عام وسعوده في مسيرة 500 عام سورد عم سمتوامت سوت عم سمتوامت له ولكنه يقطعها في طرفة عين ولهذا قال تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب الرحيم بعباده المؤمنين فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته وهذا هو الكمال العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة فهو رحيم بلا ظل ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ثم يعرج إليه ودع الله سزازو يمتال كزياء تكبارو عندو دقران سراو عندو دقينو يفل شد ستيالو يه يعرج إليه مالت محاسبة والمالت نونو منو جلي مدرسة يهني فجبت على المالة هذا اللهم هساوي زيان كريد درق على المالة هذا اللهم ها؟ زيان كريد درق على المالة بمرمرو زيان كنو عزاري هساوي إلا لا مفجبت على اللهم يزيان كريد كفت على الفايل المالة هذا سراوه هوني متال يورد يتسرع يهدال إذن كان جن فايلو سجاي كربالو خلاص. قده هنا إذن كان تعلم معن النتهن مالتنا. يوم القيامة مالتنا. الذي أحسن كل شيء خلقه. يا الله كل النجار عسمره يفتره كل النجار يسمر على النا خلقه يفتره ومسنه خلقه تولو تكرطل. أحسن كل شيء خلقه بدل هنا اللي زنجزي قال اللي لعلني مثل العجمو عربوتشو هن يوم اللي قباتشوش لالقين يعني خلقه كملو خلقه يالو أقرار قبائن الذي أحسن كل شيء خلقه إيه إعرابون قلي كبرنا وبدأ خلق الإنسان يتعلى أنتو إعراب السنة يوم يسم لو ما سفران يوم دي أسكت وبدأ خلق الإنسان የሰው ልጅ መፍጠር ጀመረ ሚን ጢን ከጭቃ ከጢን ነው ማለት ኸልቀል ኢንሳን ማለት ይሄ ሌላውን ሰው ለማለት ነው አሃ አረ አደም ነው ራሱ አደም ሚን ጢን ነው ትክክል ነው በቃ በጭ ምንም እንትን የለው የሰው ሌላው ሰውም ቢሆን ሚን ጢን ከጭቃ ነው የተፈጠረው ማለት ካፍር ነው የመጣው ለማለት ሁሉም ካፍር ነው የመጣው ከመንይ ስለሆነ መንይ ደግሞ ተበልቶ ነው የሚበላው ደግሞ ካፍር ነው የሚበቅለው እንደዚህ ማለት ትንሽ ፕሮሰስ ይኖራል ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ማለት ነው ይላሉ ፈረንጆቹ ያ ምን ኢን ምናም ያአደም ምን አሉ አው ሳቸው ዝም ብለው ነው አናጋሪ ካላገኙ ያናግሩ አየው خلقه فعل ماضي ምን አትሰነቀውሽ አይ شكرا አመሰግናለሁ አልተስማማም ይሄ ማን ላም ብሎኛል እዚ خلقه አራቃለሁ ነው ያቺና ግን ያው ይሄ እኛ የቀራ ነው በዚህ ስለሆነ خلقه ምን አለ الشيء هو في محل الجر اصله لمصادف في محل الجر وكلامه تثني وعمري خلقه بسم الله وفي نسبه اوجه هو في نسبه اوجه الاول واجب كنا بدل ኳህ ታረጋለች እቺ መጠባት መጠባት መጠባት ነ ምን ጀምሁር ነው ጀምሁር ይያልኳ ታስፈራሩኝ ጀምሁር አላከ ምን አላከ ነው ወጃሜ ነኝ የገባኝ ነው መቀራ እሱማ እኮ ነው ቁርአኑ خلقه ነው የቀራ ነው ከመጀመሪያ ምን ደም መሸኮች ሲያቀሩን እንዳለም አልነገሩንም ግን ያው አየነ አሁን ኢዕራቡ የገባይ ሲመጣ ግን خلقه ጥሩ ነው احسن كل شيء كل ነገር አሳምሟል አሳምሯል خلقه አፈጣጠሩን እንደማለት ነው አለበለዚያ خلقه قال الذي احسن كل شيء كل ነገር ያሳመረ የሆነ ጌታ ነው خلقه የፈጠረው የሆነውን ነገር ያለዚያ አማረኛ እንደልባቸው የሚያስቀምጡ መሻይኾች ነበሩ እንግዲህ የሞት ወላ ያልቆ ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ማን እንደሚተረጉምላቸው አላህ መሻይኾቹ በጣም ቀጣርገው የሚተረጉሙ ሰዎች አቃለሁ እኛ ግን እነሁ ስለምንከተል ሳንሰማቸው ቀረ አይ እቺ خلقه ነው خلقه ያለ ወبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله አራ ለሃለውን በላን خلقه ለከራ ናስጨነቀ እና ይሄ ከተማና ሁ ያልደቀቀ ነው ይዘ ኡስታዝ ወለቱ የሚያስከረ ነው አሁን በጠሮ ነው ስማ ወለቱ የሚያስከረሳ አው ግን አንተ ቀራው በዚህ ስለሆነ በዚህ ነው خلقه ብለህ ከዚያ ዋላ አንድ ሰው ጋር ተጣላ ከዛ መጣ ቢሉ ከስ ትላለ ቋው ያት ወለዱ አውጣ ثم جعل نسله ከዚያ ዘሩን አደረገ من سلالة من ماء مهين كذيا كتناشو كتناقوها انت فطافي ولا طلاي بلال سلالة مالت يتللل له مالت ما طلل تاقالاجو زيت ما طلل تاقالاجو ايه غدفو منامنو منامنو انداي يغبا ارغو اطللو مالت سلالة تبالالچ اسوا مما امهين مالت هي وهو فساشو نو زر متونوا سلالانات نو ميلوا عسلالوات النبي صلى الله عليه وسلم مارالوا اغبچه اندو لفيتنياو بالحلال لمهون بيي نكاح سر رجزم بيي وطابل من الله قالتشاتو لا قالوا ዝም ብሎ አግብቶ ይሃየር ባየር የለም አሉ። እና ምንድነው حتى تذوقي عسيلته وذوق عسيلتك የሱን ማር አንቺ ሳትቀምሺ ያንቺን ማር እሱ ሳይቀምስ ጋብቻ የሚባል ነገር የለም አሉ። ማር አሉት አሰል አሉት ከአሰል ብቻ አይደለም ያሉት ደግሞ عسيله መቼም ማር ማራታ ብዬ አላም በላሽባችሁም። ታዲያ عسيله ምንድነው? አሰል ማር ነው። ዑሰይላ ማለት ተስጊር ነው። በጣም ለማስወደድ ያደረጉት ነው። ጣዕሙ ከማርም የበለጠ ማለት ነው። ይበልጣል እኮ ያብዴል ማር ሲበላ መቻብዳል ሰው። ግን አላህ ምን አላት እዚህ? ሚን ሱላል አላት። ጥላይ ናት አለ። ተጣላ የመጣችው ከዚያ ከደካማ ውሃ። አዎ ያ ውሃው ሙሉውን ማስተው ነው የምትለው። ሶፍታም ጥሩ ነው። ግን ያቺ ሱላላዋ ምርጧ የሰው ዘር ሆነች። ይሄን ሁሉ ንጉስ፣ ይሄን ሁሉ ዓሊም፣ ይሄን ሁሉ صالح፣ ይሄን ሁሉ ዓቢድ፣ ይሄን ሁሉ ነብይ እኮ ነው ያበቀለችው። ሱላላ ያንሳታል፣ አሰል ያንሳዋል። ሌላው ሆኖ ነው ሌላ ስም እንጂ ይሄን ከቀመሳችሁ ነው ማለት ከተገናኛችሁ በኋላ ከዚያ ከተፋታችሁማ መልቼ ባይሳካላችሁ ነው እንጂ ይሄን ከተወካከራችሁ በኋላ ተፋታችሁ ማለት እኮ ትዳር አልተሳካም ማለት ነው። حتى تنكح زوجا غيره ተሳካ አይ አይሆንም አይሆንም እኮ ነው። ከዚያ ከገባች በኋላማ ከተፈታች እኮ አለቀ። ብትለይትም እሱ እዚያ ከደረሰች አስረሳል። እሱ ማሩ ማሩ ማር ከሆነ ደግሞ እሱ አትፈታ። እሱ ካረገ አይሆንም። እሱ ካረገ እሷ ካረገች እሷ ብታስብ ምንም ትሬም እሱ ሁሉ ላይ ከተስማማ ግን ጋብቻ ይባላል። እሷ ግን እንደው ይሄንን ባሌን ማጣት ስለሌለብኝ ብላ የሆነ አባብላብ ገብታ እፈታለሁ ብላ ብትገባ እሱ አይሆን። እሱ ልፈታ ብሎ ካገባ ፍቺ ናት መጀመሪያው። ባለ ኒካሁ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እሷ ዝም ብላ ነው ህዳ ህዳ ወደ ሙግት ነው የምትመጣው። ፈታኝ አትፍታኝ አልፈታም ነው እሱ መብቱ ነው። ተተዋዋለ እሷ ጋር ፍች ነች። ፍች ነው መጀመሪያው። ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه كذا استكاكلو ونفخ فيه من روحه كذا مروح زرابت ثم سواه يعني آدم لما خلقه من ترابون ወደ አደም ተመለሰ። ምን ጥን ያለው ሰራውና ሩህ ነፋበት። ከሱ የሆነ ሩህ ነፋበት ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁድራው ሩህ ነፋበት ከሱ ማለት ነው እንጂ ያላህ ሩህ ተቆርጦ ለሩህ ለእንትና ተሰጠው ማለት ለአደም ተሰጠው ማለት አይደለም። ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده ደግሞ ተመለሰ ወደኛ ለእናንተ ምን ሱላላ ለተፈጠራችሁትም ምን አረገላችሁ? ጆሮ፣ ማያ፣ አይን፣ ልቦና ማሰቢያ ማረገላችሁ። ቀሊለ ማ ተሽኩሩ ትንሽ እንኳን አታመሰግኑ። ቀሊለን مفعول مقدم ነው። ማ ተሽኩሩን ማ ናፊያ ነች። ተሽኩሩን فعل مضارع ነው። ማ ተሽኩሩን ቀሊለ ትንሽ እንኳን حتى قليلا ማለት ነው። ወይም ቀሊለን ማ ተሽኩሩን ትንሽ ነው የምታመሰግኑት። እንዲህ ብዙ እንትን ተብሎ ነው የተሰራችሁት እናንተ። ሰው እንኳን እንደው እንጨት ጠረብ ጠረብ አድርጎ በር ሰርቶ ሲሰጥህ በጣም ነው የማመሰግነው፣ ቴንኪው፣ ሹክረን። በተለያየ ቋንቋ ነው ገለታ ምናምን፣ በቋንቋ ሁሉ ነው የምታመሰግነው። አንተ ይህን አድርጎ ከልቆህ አታመሰግንም፣ ትንሽ ነው የምታመሰግኑት። ቀሊለ ማ ተሽኩሩን ተሽኩሩነ ቀሊለን። ይቺማ ለቀሊለን ሲፈት ልትሆን ትችላለች፣ ወይም ናፊያም ልትሆን ትችላለች ይላል። አይ ቢሃዚህ ልቁወ አለቲ ረዘቀኩሙሃ አላህ ዘ ወጀል ፈስዒዱ መን እስተዕመለሃ ፊ ጣዓት ረቢሂ ዘ ወጀል። جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. كتاب الله لا شيء سواه يملبنا.